مرحبا بكم في برنامج اليونيكوم باللغة العربية. إلى محاضرة اليوم كونوا معنا. استقبالا نرحب بالجميع ونحيي كل الحضور ويشرفنا الإطلالة المشرفة على وجود منيرة الباحثة عن المعرفة والحقيقة أجل الوعي والتطور البشري. كونوا معنا وإلى محاضرة اليوم فإلى هنا. مرحبا بكم أعزاؤنا العماجم، ومرة أخرى نلتقي ونحن ساهرون على مواكبنا في خطى ثابتة، على مواكبنا المتقدمة في خطى ثابتة، ونلتقي بكم هذه المرة في إحدى محاضراتنا المستمرة، وهي القافلة الخامسة أو القافلة الخامسة الملتقى 35 تحت عنوان حدود الدفاع والخطأ والاعتداء وفقا لاعتبارات أخذت اليونيكوم. متى يكون الإنسان مخطئا أو معتديا في حق آخر أو على آخرين ويتوجب عليه تحمل مسؤولية ذلك كاملا؟ هذه هي المحاضرة التي قد استمرينا في نشر تفاصيلها ونشرها في قطع صغيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال مواقعنا في خلال الأسابيع الماضية، وهنا نقدمها في محاضرة مرئية الفيديو ومسموع. أولا، على الإنسان لكي يعتبر ويحقق أولا أن يكون عاقلا وعارفا وواعيا وخاصدا لما سيقوم به من نشاط، غير هذا يعود المسؤولية الكاملة إلى المصدر الذي دفع به نحو القيام بذلك. فإن استدرك وبقي في موقفه تلك وقع عليه مسؤولية نشأته. ويؤد الإنسان مخطئا حينما يتجاوز بنشأته الشخصي حدود دفاعه الطبيعي عند خصوصيته أو الآن الذي يقصه. حدود دفاعه حينما يدافع عن اللواء حدود دفاعه الطبيعي وهو يدافع عن وجوده الشخصي أو عن الأمر الذي يخصه أو يدافع عن في حدود ما يخصه من حقه الشخصي من خلال العام، حينما يدافع عن حق عام في إطار يخصه وهو يدافع عن العام، في هذه الحالة يعتبر مدافعا وليس معتديا، ويؤثر نشاته تلك سلبا على خصوصية الآخر أو الآم الذي يشمله شخصيا أو لا يشمله. هذا يعد اعتداء إن تجاوز حدود دفاعه الشخصي ودفاعه عن الآم الذي يخصه وأصبح يهدد أو أصبح في حدود أو داخل حدود اللي هو حدود الآخر أو الأهم حتى وإن كان يشمله شخصيا. وبهذا يؤدي النشاط ذات التأثير المتناقض مع الرأي العام بغرض الدفاع عن حقوق الخصوصية أو الحق العام في الوجود، لا يؤدي خطأ ولا يؤدي اعتداء سلبيا لأنه يقع في إطار الاعتداء الإيجابي. فمثلا حينما يشن ناشط واحد حملة نقد أو أحد الناشطين حملة نقد على ما يؤمن به مجتمع كامل، سواء كان هو جزء من هذا المجتمع أو هو ليس جزء من هذا المجتمع، من أجل حقه أو حقوقه باعتبارهم جزءا أيضا من الجماعة الإنسانية أو حقوق الآخرين الطبيعية حقوق أي كان من المجموعة البشرية أو حقوق أي كائنات أخرى أو حقوقهم الطبيعية والحياتية من أجل الوجود، هذا لا يعني أنه مخطئ ولا معتدي. ما يقوم به من نشاط وإن وجهه لأي جهة ما من أجل الدفاع عن فئة أخرى أو عن شخص آخر، هذا لا يعني اعتداء. تعالى ما هو نقد له اللي هو أهدافه الفناعة وأهدافه الذي يحمي وجود كائن آخر أو كائنات أخرى. وفقا لسرادنا في الفقرة السابقة أن الأفكار ومنتجات العقل البشري من أديان وعقائد ونظم أيديولوجية والموروثات والممارسات الشعبية والاجتماعية هي حقوق عامة وليس أملاكا شخصية ولا حقوق خاصة حتى يتم حمايتها أو تبنيها للدفاع عنها من أشخاص، ولا يمكن أن يعتبر التعرض عليها بأساليبها المماثلة الفكرية والنقدية والأدبية نوعا من الاعتداء على أي نوع من العقول. لذلك ما برهن الناقد حيثيات مقاصده الإيجابية مما يقوم به أو الجوانب السلبية فيما قد تعرض له، أي يعني إذا كان هذا الناقد أو المتحدث برهن أو وضح المقاصد الإيجابية، مقاصد إيجابية من نشاطه الذي يقوم به أو أوضح النقاط السلبية الذي هو يتحدث عنه في الفكر الآخر أو العقيدة الأخرى أو النشاط الآخر، هذا لا يؤدي إلى، وإنما يؤدى توضيحا موضوعيا عن سلبيات مؤثرة على شخص ما أو على مجموعة من الجماعة الإنسانية، وهذا لا يؤدي إلى، ومن حقه أن يفعل ذلك سواء سلب كان سلب على الحق الآن أو الحق القاس، لأن تجارب البشرية من منتجات العقل من أديان وأفكار هي للاستهلاك الآن، ويجوز بيعها ونقلها وتعديلها وتبديلها بلا حدود حسب المصالح الاجتماعية والإنسانية سواء كانت عامة أو شخصية، ولذا هي لا تصلح لكل زمان ولكل مكان إلا وفقا لحجم الفوائد التي يمكن أن تقدمها للكائن البشري. فحينما تنتهي أو تفقد هذه الفوائد يبقى من الضروري جدا توضيح ذلك للناس، ومن الضروري جدا توضيح السلبيات التي يمكن أن ينتج منها فيه اللي هو السلبيات التي ممكن ينتج من ذلك اللي هو حسب المصالح الاجتماعية والإنسان سواء كانت عامة أو شخصية، ولذا هي لا تسلح لكل زمان ولكل مكان إلا وفقا لحجم الفوائد التي يمكن أن تقدمها للكائن البشري في نفس الزمان وفي نفس المكان. فهي عقول تزرعها العقول البشرية في مواسم من العصور في أوقات محددة وفقا لمتطلبات كل عصر، فرئيس ما اختلت جدواها فقدت حق الوجود ووجب نقضها وإزالتها وتركها وتعديلها وتبديلها بما يمكن أن يوفي بالغرض. وعليه فأن منتجات العقل سواء في مرحلة الأفكار من أجل التداول والتمحيص أو سواء تحولت إلى تطبيقات عملية كأدوات وآليات أو كنصوص دينية وشرائع قانونية يتوجب الالتزام بها أو إبادتها، يبقى من حق المجتمعات المستفيدة أن تسن القوانين المحافظة لها أو المحافظة على حماية حقوق ومجهودات المنتج الذي يفكر والذي يختلق هذه الأفكار وهذه المستخدمات للمصلحة الاجتماعية أو سواء كان المصلحة على مستوى الأفراد. حماية حقوق ومجهودات المنتج كعامل تشجيعي على ما قد قام به من دور في إسراء الفائدة الأمر، ولكن ليس من الحق جهة خاصة أو عامة الدفاع عن منتجات الأخلاق البشري من أفكار وأديان وغيرها بكل أشكالها الفكرية والدينية والآلية والمهنية، إلا من خلال البرهنة على إثبات صحتها وإيجابيتها وضرورة مثلا وجودها. يعني قد يدور الحوارات والنقاشات حول صلاحية وعدم صلاحية لإثبات فشلها وضرورة إزالتها أو لإثبات إيجابيتها وضرورة وجودها واستمراريتها أو لإيجاد بدائل لها أفضل منها لكي يتم اللي هو تقدير الفراغ الذي سيتركه إن تم إزاحتها أو لإثبات استمراريتها أمام النقد الذي من الضروري أن يجسد ويوضح جوانبها السلبية والبدائل الممكنة لشغل المهام وخدمة المتطلبات الحياتية للإنسان بطريقة أفضل من ذلك. مثلا إن كنا نعتقد بأن سمو الثعابين مستخدم جيد، كمثال سمو الثعابين مستخدم جيد في الأباحير الطبية منذ قديم الزمان، هذا معروف. يستخرج أن هو سمو الثعابين ويستخدم في الأباحير منذ أزمنة طويلة بكل نجاح وتأكيد. هذا لا يعني أن من حق أي مجتمع كان أو أي شخص كان أن يجرم من قال للناس أن سمو الثعبان قاتل وغادر وضار، والثعابين هي ضار بالنسبة للإنسان وللكثير من الكائنات الحيوانية، ولكن سم عائل بيستخدم في العلاج مفيد في شيء ما، ولذا إن كان يستخدم وهنالك من جعل يوضح أن هذا الاستخدام قاتل أو هنالك جوانبها السلبية لابد من أن يوضح ولا داعي أن يتم اعتراضه في ذلك أو يوضح أن نسبة الفائدة ضئيلة وأن الثعابين ضارة وخطرة يجب أن لا يتم تربيتها بين الناس أو خدم بديلا أفضل يحل مكان ذلك. وبطريقة أخرى من قال أن الثوابت وفرائض الموروثات التاريخية والأديان هي لا تتماشى مع ضروريات بناء المجتمعات الحديثة ومتطلبات السلام العالمي والحياة الإنسانية الراهنة والمستقبلية ومواجهة التحديات والتهديدات الاقتصادية التي تتطلب وقف الأمل بالكثير من النصوص الدينية والفرائض والعبادات والموروثات، ليس فقط لعدم جدواها وإحضار مجهودات وأوقات الناس بل لأضرارها المؤثرة جدا في الوقت الراهن أو في المستقبل. هذا ليس الشخص الذي يجب علينا أداؤه أو منعه أو إيقافه مما يقول، لأنه يقول الحقيقة فالحقيقة تقال، الحقيقة تقال إن كانت لنا وعلينا، ولذا حينما يفرض أي كان أن ينتقد أي من مستخدماتنا الفكرية أو العقائدية هذا حق ليس من حقوقه فقط كشخص، وإنما هذا حق عام عليه يتطلب من أي منا أن يوضحه أن هنالك سلبيات في الفكر الفلاني أو في الدستور الفلاني أو في الفكر الفلاني أو في القانون الفلاني أو في الشرائع الفلانية أو في الفروض الفلانية المفروضة بواسطة الدين الفلاني أو في عبادات الدين الفلاني، هنالك قطع كذا وهنالك سلبيات كذا، وعلى الناس أن يتركوها أو يستبدلوها بكذا، وهذا شيء إيجابي جدا ومطلوب، وليس علينا أن نقف ضده، لأن الغرض من العقيدة أو الدين ليس لمجرد عمل لا بد منه حتى مهما يكون سلبياته، وإنما شيء يؤدى من لأجل جوانب إيجابية لخدمة حياة الناس ووجودهم واستمراريتهم. إن كان شيئا يؤثر في استمرارية وجود الناس فلا داعي لفقده، لأنه سيؤدي إلى انقراض الناس والتأثير عليهم ويخلق لهم إشكاليات في النهاية لا يؤدون هذا العبادة أو هذه العقيدة ولا يبقون في الحياة. هذا جانب سيئ جدا. إذا كيف ندافئ عن الذات ونتجنب الاعتداء على الآخر؟ هذا عنوان جانبي. كيف ندافئ عن الذات ونتجنب الاعتداء على الآخر؟ أن نقول ما لا يحصل في إطار الدفاع الشخصي من نشاط الفرد وأي فرد، ويتخطى حدود الدفاع لأي كائن آخر أو كينونة أخرى يحسب اعتداء. وهكذا أن حرية أي كائن أو كيان كان تنتهي عند حدود حرية الآخر. هذا الكائن وهذه الكينونة وهذا الآخر، سواء كان كيان كائن حي أو جماد أو منظومات قانونية لها وجود أو منظومات فكرية وميتافيزيقية، تنتهي حرية الآخرين نحوها وتنتهي حريتها نحو الآخرين عند حدود الدفاع، وتبدأ بذلك عملية الاعتداء والإذاء من الطرف المتجاوز لحدود دفاعه نحو دفاعات الطرف الآخر. للمثال، لشراهة الكتاب نصا يتناقض مع أو ينتقد فيه شرائع دستورية أو دينية. السؤال، أمن كان يدافع؟ وهذا ما هو عليه أن يسأل نفسه قبل أن يقول ذلك، أمن كان يدافع؟ النفسي أم عن الأمن؟ هذا المجتمع الذي تحدث عن شرائعه وأخائره، أمن كان يدافع؟ وهل يؤد ما قد خام به اعتداء؟ هل الذي يقدمه يعتبر اعتداء على من؟ وعلى من؟ ذهب أحد ما ورد على هذا الكاتب بالشتيمة أو الضرب أو حتى القتل، فما يهم كثير من الكتاب والمفكرين يتم قتله. فهل هذا يؤد مدافئا أم معتديا؟ وأم من كان لدافع؟ هذا الشخص الذي ذهب شتم شخصا ينتقد عقيدة ما أو فكر ما أو النص من نصوص الأديان، الشخص الذي ذهب وشتمه أو ضربه أو قتله، أم من كان يدافع؟ هل يدافع عن نفسه؟ هل يدافع عن هذه العقيدة؟ هل يدافع عن حياة الناس؟ هذا مهم جدا ليعرفه قبل أن يفعل ذلك أو أن يذهب إلى ماذا؟ إلى ما سيفعله. مثال آخر، معهد الأطفال بتحطيم شاشة التلفاز بحثا عن المتحدث بداخله. جاء أحدهم وضرب الطفل، فهل هو مدافع وأم من؟ وهل يؤد معتديا وعلى من؟ وعليه أن الاعتداءات أنواع وأشكال وعلى الذي يقوم بنشاط عليه هو من يحدد ما يقوم به إن كان اعتداء أو ليس اعتداء على جهة، اعتداء على جهة ما. أنواع الاعتداءات، نذهب إلى معنى جانبي آخر وأنواع الاعتداءات. أولا، أن الاعتداءات تؤثر سلبا مباشرة على المستهدف، إلا أنها تتداخل في أطورها من خلال التأثير السلبي أفقيا ورأسيا على الآخر المتأثر غير المباشر بطرق معقدة وملتوية يجهلها الكثير. أدق مثال لهذا في مسألة الإنجاب والتنشئة. فمثلا، أنجب أحدهم طفلا وأهمل تعليمه وكيفية تنظيم حياته وكيفية إنتاج حقوق معاشه، فقد أنجبه وتركه. هذا هنا اعتدى على كائن مولود، أنجبه وتركه. وهذا الكون، في هذا الكون الكائنات تعتمد في حياتها أو في تسيير حياتها على ما يتلقاها من مخزون اللي هو مخزون التجربة البشرية السابقة. هذه التجربة أو هذا المخزون التجربة ينتقل قبل أجيال، ولذا أنت حينما تأتي بجيل جديد لابد من أن تنقل عليه إليه ما يفيده من التجربة وليس ما يضره منه. ما يفيده من التجربة وكيفية. إذا أتيت بأحد ولم تأتيه بأي شيء، هنا اعتديت على كائن مولود ما كان عليك أن تجده لتكمله، وعليه يعني حينما يأتي أحدهم بطفل وأحمل تعليمه كيفية تنظيمه وكيفية تنظيم حياته وكيفية انتهى خطة معاشه، هنا اعتدى على كائن مولود ما كان يجده ليحمله. وهو هذه المسألة الفواحد التربوية والفواحد التعليمية، لماذا نحملهم ولماذا نجدهم؟ لو أسم يعني لا نستطيع أن نوفر لهم كيفية أن يستمروا في الحياة، ما هي ضرورة وجودهم هنا؟ أو إن لم يستطيع أن يوفر لهم متطلبات كيفية استمراريته في الحياة قدر الطفل، ونسبة لعدم معرفته أصبح غير منطق، يعتدي بكيفية ما من الأساليب على حقوق المنطق ويريد أن يعيش على حقوق المنطق، يعتدي على حقوق المنطق من المجتمع ليوفر ضروريات استمراريات حياته. هنا تعود مسؤولية الاعتداء على المجتمع، مسؤولية الاعتداء على المجتمع أو مسؤولية الاعتداء، اعتداء هذا الناشئ على المجتمع إلى من أنجب كائنا وأهمله. هذا يعود إليك أنت الذي أنجبت شخصا وتركته. أصبح المعتدي الأول من كبار السن، أنت ذاتك الذي أنجبت هذا أصبحت من كبار السن ولم تجد من يعودك بسبب عدم إنجاب من يعودك، لأن أنت ما أنجبت على الإطلاق، كبرت لا تستطيع الأمل، لا تستطيع، لم تحتاج إلى من يعودك، حتى ولو لديك أمور الدنيا كلها أنت ستصل مرحلة إن استمريت في الحياة تصل مرحلة لا تستطيع استخدامها، تحتاج إلى من نوظفه لإعالتك ولإعانتك. أو ظروف عدم المعرفة الذي جعل ممن أنجبه في حالة لم يمكنه من القدرة على توفير لهذا التدخل. يعني الذي أنجبته بسبب إهماله الباكر لم يستطيع أن ينتج ما يمكن، أو المعرفة الذي يدير به حياته وحياتك لم تكن قد علمته ذلك. وهكذا تكون قد اعتديت على ذاتك الشخصية في هذه المرحلة بإهمالك لذلك الطفل أو لذاك الطفل الذي أنجبته وأحملته، أنت تكون قد اعتديت على ذاتك، اعتديت عليه هو أولا ثم عن طريقه اعتديت على المجتمع الذي أنجبته فيه وأصبح يضره، ثم اعتديت على ذاتك، أصبحت أنت كائن دار على الآخرين وعلى نفسك. وهكذا تتداخل الاعتداءات بطرق شتى على الذات وعلى الآخر وعلى الجماعة الإنسانية. إذن ما هي أنواعها؟ واحد من الاعتداءات أو أنواع الاعتداءات، الاعتداء على الذات أو الاعتداء الإنسان على ذاته على نفسه، هي ما قد يبنيها الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن قصد أو غير قصد على نفسه، ويتأثر سلبا عليه شخصيا أو على من سيكون على صلة بالمعتدي، إما يحسب تأثيره السلبي على الفوائد الشخصية للمعتدي نفسه في الحاضر أو المستقبل، فيكون بذلك الإنسان عدو نفسه، كمثل الذي يرمي الحائط بصخرة فترتطم الصخرة بالحائط وترتد وتشج رأس راميها، أو حتى حينما يأكل أحدا أو يشرب لكي يتغذى أو ليطفي دمعه أو لينشد أو لينشد جسده أو لينبه عقله أو حتى من أجل الاستمتاع والترويح النفسي، مهما يكن بهذه المادة التي تتناوله من فائدة شخصية، إن نتجت منه أضرارا سلبية الأخرى على جسدك أو أسحقك ماليا بما يؤثر سلبا على نظام حياتك في وقت ما أو بشكل ما يعتبر اعتداء على ذاتك. ولذا نحن في عقيدة اليونيكوم رغم أن عقيدتنا لا شأن لها بماذا يأكل أو يشرب الإنسان لطالما هو اختار ذلك كامل معرفته بكل جوانبه الإيجابية والسلبية، إلا أن حسب مفاهيم عقيدة اليونيكوم أن الإنسان الكامل الوعي لا يعتدي على الإطلاق على ذاته أو على أي كائن آخر إلا من سبيل الدفاع عن وجوده الذاتي واستمراريته في الحياة. ومنطلقا من هذا المفهوم نرى أن من الصفات المميزة للإنسان الواعي هو ذلك الذي يعير الاهتمام دائما لما يقوم به إن كان يؤد اعتداء على ذاته أم على الآخرين بشكل ما، إنه محسوب قدما على مستوى وعي الإنسان. ولذا دائما لكي الإنسان الواعي يحسب خطواته قبل أن ينطلق إلى أي اتجاه ينظر أمامه، وهو بالعقل جسده في شكل الإنسان الذي يثير في اتجاه ما، فكر في الشيء قبل أن تفعله مهما يكون هذا الشيء، سواء كان أكل أو تفكير أو شراب أو نشاط أو أمل، لابد من أنه تفكر إن كان هذا له ضرر سلبي عليك في الحاضر أو المستقبل أو على شخص على ارتباط بك أو سيجلب لك شيئا ما في الحاضر أو في المستقبل أو على فئة ما. وهذا هو الاعتداء على الذات أو فيما يتعلق بالاعتداء على الذات، يعني حتى دور نفسك بطرق أخرى بطريقة غير مباشرة، أنت تفعل شيئا تدور به آخرين أو جماعة الإنسانية ولكنه سينعكس على ذاتك، تجد نفسك أنت المتضرر. الاعتداء على الآخر رقم 2، الاعتداء على الآخر. أولا، من هو الآخر؟ الآخر هو كل من ليس أنا لأي كيان، سواء يكون كيان لكائن بشري أو كائن غير بشري. وقد يقع اعتداء الأنا على الآخر القاص أو الآخر الآخر من خلال الاستهداف المباشر أو الاعتداء غير المباشر، عبر الاعتداء على الذات أو عبر الاعتداء على الآخر الآخر الذي يشمله. في حين أن اعتداء الأنا على الآخر القاص قد ينتج عنه اعتداء غير مباشر على الذات أو على الآخر الآخر، وأن للاعتداءات أشكال وأنواع، قد يكون نظري، قد يكون تعبيري، قد يكون نشاط تطبيقي. مثالا، فرعان شجرة الرقلة نسبة لسوقه الرأي ليكسب أموالا لمعيشته، هل فعل شيء سيء؟ جاء أحدهم اشترى من منتوج مزرعته وأخرج منه مواد للتخدير السريري أو للتخدير السريري لأهميتها في المعاني الطبية. جاء زبون آخر واشترى من منتوج مزرعته وأنتج منه الكوكايين المغذي، خرطه الحصول على أموال تأهل نسبة بسعره المرتفي. جاء أحد ما واشترى منه بقرض الاستكانة نسبة لما يعانيه من قلق بسبب متطلبات الحياة، تحول بذلك إلى مدمن مخدرات ودخل في اضطراب نفسي وأحضر أمواله وهدم أسرته وذهب ينهب ويسلب هنا وهناك. هذه حالة المخدرات بيعول بنفس الطريقة، أنت تستخدمه نسبة لمعالجة إشكاليات يعني شخصية وضغوط نفسية بسبب مشاكل مالية، على أساس أنه تنسى هذه المشاكل وهو هيحولك إلى المشاكل الحقيقية. فتسحب فتنفخ كل ما لديك، وفي النهاية هتدخل في مشاكل مع الأسرة وتنفخ كل ما لدي الأسرة وهتدخل معهم في مشاكل، وتضطر إنه في النهاية تسحب للحصول على المال لأنك ستكون ليس قادرا على الأمد. وفي الكثير عديد من الدول لا أحد يعني يسمح للمستخدم مقدرات بالأمل، ولذا أنت بالأمل في وسط شركة أو وسط أي يعني نوع من العمل، ولذا ستسحب إلى الحصول على المال بأي طرق أخرى، لأنك تكون تحت ضغط الإدمان. وهنا يسحب في وسط الأمر بحثا عن سد حوائجه المالية من اللي هو من المعتدي هنا، وعليك أدبك، ومن المعتدى عليه في كل هذه السلسلة من الأحداث. إذن أن عقائدنا وأدياننا وأفكارنا وأخواننا وأجدادنا اليومية وسلوكياتنا وتصرفاتنا هي تلك المزرعة ومنتجاتها. نحن نضرب المثل بهذه المادة المقدرة، ولكن ما نعنيه أو هذه المزرعة التي ينتج كل شيء من نفس الإنتاج يكون فيها الجانب السلبي والإيجابي، هي نفس بنفس القدر أفكارنا التي نقدمها، عقائدنا التي نستخدمها، أدياننا وشرائعها ودساتيرنا فيها الجوانب السلبية والإيجابية بنفس القدر. ولكن كيف لنا أن نواجهها وكيف لنا أن نوضحها؟ ليس كل الناس يقولون ذلك. إذن لا بد من أن يأتي أحد في وقت ما ويوضح هذه السلبيات، وعليه لا بد من أن نتيه له الفرصة لكي يوضح أن هناك سلبيات كذا وكذا في الجانب الفلاني ويجب تسييره، وعليه يعني من ينتقد فكرا أو دينا أو عقيدة أو دستورا أو قوانين لا يجب يعني الرد عليه بأسلوب سلبي، بل يجب الاستماع إلى ما يقوله. وسلوكياتنا وتصرفاتنا هي تلك المزرعة ومنتجاتها، علينا أن نحاسب إلى أين ستتجه وما الذي ستجلبها لنا أو للآخرين، سواء أشخاص أو أمد الناس. يعني هذه السلوكيات التي نقوم بها أو من خلال نشاطنا اليومي وتصرفاتنا هي لابد من أن ننظر إليها، ما الذي ستجلبه سواء كان بالنسبة لنا كأشخاص أو بالنسبة للآخرين من حولنا أو لأمة الناس. الاعتداء على الأمة، ثلاثة، الاعتداء على الأمة. الآن هنا يقصد به الجماعة الإنسانية، أي جماعة إنسانية مهما أينما كانت، أو الجماعة الإنسانية الشاملة حول العالم ككل مهما كانت حجمها أو حينما ولد أو ما يتعلق بمسائلها الحياتية وبيئتها الكونية أو كل ما يمكن أن يعتبر عنصرا أو جزءا من مكوناتها. وقد يقع اعتداء الذات الآن على الحق العام مباشر أو غير مباشر من خلال أنشطته وتصرفاته وسلوكياته الشخصية، أو من خلال اعتداءاته على الآخر القاس الذي يعتبر عنصرا أو جزءا من المكون العام للجماعة الإنسانية. وقد يحدث هذا الاعتداء على الآب حتى من خلال الاعتداء على الذات بحكم الأنا العنصر المكون للوجود العام، لأن الحق العام هو ليس شيئا قائما منفصلا بذاته، وإنما هو جملة حقوق الذات. الحق العام هو جملة حقوق الذات الأنا المكونة له، أو جملة حقوق كل الناس الموجودين، لكل منا ذاتي وشخصي. هذه جملة الناس مليون فرد، 40 مليون، 50 مليون، 60 مليون أو 100 مليون فرد، جملة حقوقهم الذاتية الشخصية هي التي تكون الحقيقة. ويمكن أن تتشخصن في أطورها الفردية داخل الآن، حق فلان، حق علان، حق كذا، حق الآخر، حق أم. ولذا أن الاعتداء على الفرد أي كان هو اعتداء على الجماعة الإنسانية الآن، لأنه جزء من المكون. وبالتالي أن كل ما يمكن أن يحسب اعتداء على الآن، أيضا الآن هو مكون من نفس الأفراد أنت اعتديت على فرد في هذه الجماعة، هو يشكل ضررا بشكل ما على أي عنصر محسوب بمكونات هذه الجماعة الإنسانية الآن. فأن علاقة الفرد بالجماعة الإنسانية بالآمة مثل علاقة الأكسجين بآمة الكائنات الحية، إذا تسممت ذرة منها في الفضاء نتوقع أي إن كان إنه هو من سيستنشقه يوما ما. إلى هنا نكون قد أوفينا شرح المفاهيم المتعلقة بحدود الدفاع والقطع والاعتداء طبقا لاعتبارات عقيدة اليونيكوف التي تستند على وعي العقل البشري كمصدر وكمرجع وكمثال أعلى بحكم أن عقل الإنسان هو الضابط المتحكم في تنظيم الإنسان وكل ما يتعلق بمتطلبات حياته وبيئته الكونية، بحيث لا يفوقه آخر قيد الإنسان في الوجود الكوني أو خارجه إن كان هنالك خارج. وعلى أساس هذا الوعي العقلي يقوم معيار صفة الكائن بالنسبة أو صفة الكائن بالإنسانية أو ما دون الإنسانية. أي على هذه المعايير التي ننظر من خلالها أو نعمل من خلالها أن نتجنب ونصحح الطرق التي نتبعها ونقوم بها وأنشطتنا من الاعتداء على أنفسنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو الاعتداء على الآخرين الذين من حولنا، أو الاعتداء على عامة الناس أو الجماعة الإنسانية، والذي الاعتداء عليهم سيعود علينا لأننا جزء من الجماعة الإنسانية، هي يعني وفق الاعتبارات أخيرة منكم التي تستند على وعي العقل البشري كمصدر وكمرجع وكمثال على هذا الأساس صفة الكائن، أو على هذا الأساس أو على هذه المعايير نحن نستطيع أن نصدق أن نسب هذا الكائن هو بالإنسان، لأن ليس كل الفئات الحيوانية تستطيع أن تنظر إلى أنشطتها بهذا. هذا الفارق هو بين الكائن الحيواني والكائن الإنساني. الإنسان هو جزء من الكائنات الحية، يقع في إطار الكائنات الحية عموما كحيوانات، ولكن الإنسان يتصنف في خدمة هذه الحيوانات، يتصنف الكائن البشري. ولكن كيف نصنفه؟ هنالك أناس أفعال أسوأ من الحيوانات، هنالك ما نقوم به أسوأ مما يقوم به الحيوانات، أسوأ الحيوانات الشرسة. ولذا يستطيع الإنسان أن يفعل أسوأ مما ممكن أن يفعله أي حيوان، ولكن كيف أن نجعل هذا أو نقيس أو نحدد صفة هذا الإنسان إنه هذا هو الإنسان، هذا هو المعيار الإنساني، هو من خلال هذه المعايير التي تحدد أين الاعتداء وأين غير الاعتداء، بنحدد معيار صفة الكائن بالإنسانية أو ما دون الإنسانية في مراتب الكائنات الحيوانية الدنيا. فأن من ضمن العناصر المميزة بين الكائن الحي في حالته الحيوانية كسائر الحيوانات وبين الكائن الحي في حالته الإنسانية ككائن راقي ووعي هو أن الإنسان لا يعتدي مطلقا، الإنسان لا يعتدي مطلقا وإلا مدافعا عن وجوده. الدفاع هذا يعتبر اعتداء. قد يراه الآخر اعتداء نتيجة خطأ، خطأ في التقييم، في حين أن هذا الكائن كان يدافع عن وجودي أو يدافع عن وجود الجماعة الإنسانية. الدفاع عن وجود الجماعة الإنسانية قد تراه أنت، قد يراه كائن آخر إنه اعتداء عليه أو اعتداء على حق عام آخر. ولكن هنا عملية الحوار وعملية اللي هو البحث وعملية اللي هو الدراسة والتدقيق لمعرفة أين الخطأ من الصواب. فإن بحثت كل شيء أو قبل أن ترد على الشخص الآخر أو الكائن الآخر فيما قام به، عليك أن تدرسه بدقة لماذا فعل ذلك. دعك أن ما تقوم به أنت وتدرسه أو لماذا فعلت ذلك، أيضا انظر لماذا هو فعل ذلك. ستجد ربما هو فعل ذلك مدافعا عن وجودي، وقد يكون نتيجة خطأ في تقييمه، وعليك أن توضح له ذلك قبل أن ترد له بأسلوب مناسب. وهذا الأنطر لا ينطبق إلا على الإنسان في كامل وعيه، أي صفة الكائن بالإنسانية، الإنسان الذي يسمى بالإنسانية ككائن راقي وواعي يتطلب أن يكون في كامل وعيه، لأنه قد يكون مختل عقليا أو عقله اختل نحاً نتيجة شيء ما، علة ما، وتصرف، وهذا التصرف هنا لا يعتبر واعي لأنه مختل العقل. وعليه فأن كل ما قد يفقد الكائن البشري وعيه في أي لحظة بداية من الجهل بالمعرفة المطلقة، الجهل بالمعرفة يعتبر اختلال عقلي يتصرف الإنسان فيه كالحيوان، أن الحيوان هو يتصرف لأنه لا يستطيع أن يعقل ما يعقله، كل ما يعقله الإنسان لا يستطيع الحيوان أن يعقله. المستوى العقلي درجات هي في اللي هو بين الحيوانات، ولذا تصرفات الإنسان مختلف من التصرفات الحيوانية بسبب العقل وليس بسبب أجسادهم أو غيره. وعليه فأن كل ما قد يفقد الكائن البشري وعيه بأية لحظة بداية من الجهل بالمعرفة والتفكير اللامحدود مرورا بالمؤثرات العقلية كافة والمواد المستهلكة للتنبيه الذهني والترفيه النفسي والترويح الجسدي وإلى القتل والتلاشي، كلها ليست محرمة في عقيدة اليونيكورن. هذه الأشياء التي ذكرتها اللي هو المؤثرات العقلية، مواد مستهلكة للتنبيه الذهني، الترفيه النفسي، الترويح الجسدي وإلى القتل، أي كل هذه الأنشطة التي يتعلق بجسد الإنسان وتصرفاته ويحدد تصرفات الإنسان اليومية وأنشطته، وهي في عقيدة اليونيكورن ليست محرمة. لا، لماذا؟ لأن عقيدة اليونيكورن لا تحرم، لأنها لا تحرم وليس مسؤوليتها، بل مسؤولية الشخصية. أنت كشخص هذه مسؤوليتك، لا تنتظر لأن يحرمه الأخير أو يقول لك. هذه النقطة يحتاج إلى مزيد من التوضيح. لا تنتظر من الأخيدة، لأنك تجد أخيدة ناقصة أو تجد دين فيه نقص كبير أو فيه أخطاء، أو تجد أن هذا الذي استخدمه هذا الدين في وقت من التاريخ خير صالح لهذا الوقت من التاريخ، ولم يتم تسييه، وهذه عقيدة راسخة لا يمكن تسييها، أو هذا دين ذات شرائع راسخة لا يمكن تسييها. في هذه الحالة أنت لا تعمل وفقا لذلك، وإنما يجب أن تتجاهله، لأن تلك إن استخدمته في الوقت الراهن فيعتبر اعتداء على جهة مكة، ولكنه أمر من ذلك الدين أو عقيدة في ذلك الدين أو عبادة في ذلك الدين أن تفعل هذا في الوقت الراهن، لا يجب أن تفعله. لو فعلته تعتبر معتديا وتعتبر مجرما، وخرجت عن الإمكانية لديك على أو يتضرر حياتك أنت شخصيا. ولذا نحن كأخيدة حتى لا ندخل في هذه الأطر، الأخيدة بتستمر، فنحن لا نحرم. وأخيدة دينكم هي لا تحرم، وليس من مسؤوليتها أن تحرم، بل مسؤولية شخصية. أنت كشخص لديك عقل وكإنسان واعي وكامل، وتستطيع أن تفكر وتستنتج وتتصور وتسأل إلى رؤية، أنت المسؤول من ذلك ليس الأخيدة. إن كان أمر الأخيدة وجهك بذلك، عليك أن تفكر في هذا الأمر أو في هذا النص الأخير ولا تنفذه. هذا النص الذي يأمرك بشيء يضرك أو يضر الآخرين أو يضر أي من الجماعات الإنسانية في الحاضر أو في المستقبل، يعود بالضرر إليك أنت يوما ما أو إلى أي كان، هذا النص العقائدي أو هذا النص الديني عليك أن تنظر فيها أنت شخصيا، ولا تنتظر رأي الجماعة أو رأي الآخرين فيه. عليك أن تتدارسه بشخصك، هل هذا النص يعود بالضرر على أي كان عليك أنت شخصيا في مستقبلك أو في حاضرك أو على أي شخص آخر كإنسان في حاضره أو في مستقبله أو على الجماعة الإنسانية أو على البيئة التي يعيشون فيها ومتطلبات حياتي في أي وقت في الحاضر أو في المستقبل، هل يعود كضرر؟ هل يعتبر اعتداء وفقا للمعايير المذكورة آنفا هنا؟ إن كان هذا النص الأخائي أو هذا القانون أو هذا الفقه يؤدي إلى أي من ذلك، مسؤوليتك أنت شخصيا وليس مسؤولية ذلك الدين أو تلك العقيدة، لأن الدين والعقيدة ليس كائن يفكر، وإنما نظم وقوانين يوضع في أوقاتها، وهي لا تنساب إلى ما لا نهاية، وإنما لها وقتها الذي هو قد لا يتماشى معها. ولكنها بكل أشكالها، وهنا نقصد أي مسؤولية شخصية، ولكنها بكل أشكالها غير مقبولة. هنا نقصد في عقيدة دينكم، عقيدة دينكم لا تحرم لك هذه المنبهات وهذه المستهلكات وهذه الترفيهات وهذه الترويحات الجسدية وهذه الأنشطة التي قد تؤدي للقتل والتلاشي. عقيدة دينكم لا تحرمها لك. سوري مرزاق، لأنها مسؤوليتك الشخصية، ليس لأن عقيدة دينكم ليست قادرة أن تصدر شرائع في هذا الإطار. عقيدة دينكم هي تعتمد على التفكر ممكن تصدر أي شرائع، ولكنها لا تقوم بذلك لأنه يعتمد على الإنسان ويثق بأن هذا الإنسان قادر في أن يفكر وقادر في أن يصل إلى هذه النتائج السلبية أو الإيجابية لهذا الشرائع وهذه المواقف من أي فئة. ولذا يوضح لك وحيدة اليونيكوم لا تحرم، ليس مسؤوليتها بل مسؤولية الشخص، ولكنها بكل أشكالها غير مقبولة وغير مرحبة بها، ويتجنبها ذلك لنحية اليونيكوم بقدر ما أمكن من منطلقاتهما الشخصية أو جوار الذات بين الأهمية واللا أهمية ولا أهمية لها. يعني هذه هي الجانب الشخصي، هو حينما تقوم بهذا النشاط أو هذه الإبادة أو هذه الفريضة الدينية، أنت لا بد من أن تنظر ما هو أهميته لك، ما هو الفائدة التي يؤول به لك أو للآخرين. ولذا يعني الشخص الموجود في اليونيكوم هو لديه كل الحق في أن يدرس ما يقوم به، ما يقوم به عليه أن يدرسه أو يأتيه يفيه كامل حقه في الدراسة لأن يأخذ به أو يرفضه. ولذا نحن اليونيكوم لا تفرضه له، وإنما تستند على أخليته، أخلية هذا الشخص بحكم أنه إنسان قادر على التفكير. إذن أن هذه المستخدمات والمستهلكات من طالما يهيل الإنسان في لحظة من اللحظات، في لحظة من اللحظات من لحظات حياته إلى مستوى الكائنات، طالما أن هذه المستخدمات والمستهلكات لطالما يهيل الإنسان في لحظة من لحظات حياته إلى مستوى الكائنات الحيوانية بشل الأقل مصدر الوئي للتمييز بين الحيوان والإنسان، فسيكون عاجزا عن التحكم بذاته بوئي ومحاسبة تصرفاته وسلوكه وأفعاله إن كانت اعتداء أو غير ذلك أو على من ستقع نتائجها، حتى وإن كان عارفا. وأدق مثال لذلك حتى وإن كان عارفا، يعني حتى وإن كان هذا الإنسان من أصحاب العلم والمعرفة والدراية والقدرة، هذه المنبهات وهذه المستخدمات التي تستخدم في شل العقل يشل عقله ويجعله في مستوى حيوان لا يستطيع التمييز بين ما هو سلبي وبين ما هو إيجابي. وأدبت مثال أن الخرق رمز لمتاجر المشروبات المسكرة كتجسيد لحالة الإنسان الشارب فاقد الوعي. وهذا أنت حينما تشرب الكحول، حينما تستخدم مخدرات، اللي هو الإنسان بيفقد وعيه، يقوم في حالة حيوان. هم يعني اعترافا بهذا تجد في كل مواقع المذكرات وغيرها يوجد الخرق كرمز كثير من المذكرات، أي الإنسان يكون في حالة القرد، والقرد هو حيوان دون الإنسان، وبالتالي هو في حالته الحيوانية. الإنسان الذي يستخدم هذه الأشياء حينما يستخدمه سيكون في حالته الحيوانية، ليس محاسب كإنسان واعي مسؤولا عما يبدو منه. ولكن لكل إنسان الحرية الكاملة في ذاته فيما يريد أن يكون عليه، هذا ما يقوله وكيل اليونيكوم. مثلا اليوم يوم عطلتي أريد أن أكون غردا بعيدا عن التفكير في هموم الناس، إذا أنت حر في أن تشرب ما مادة مسكرة كما تشاء، افعل ما يحلو لك، أليس هذه إرادتك؟ أنت إنسان كامل الوعي وقررت ذلك بكامل وعيك أني أريد أن أفعل الشيء الفلاني، أنت حر، ليس المسؤولية الأخيرة أو الدين أو أي جهة أو الدولة أو أي إنسان أو القانون، لأنك هذا وقت أنت قلت هذا يوم عطلة، لأنه ليس أمامك أي مسؤولية أو متطلبات عامة. إذا كان هنالك متطلبات أو مسؤوليات هذا تكون أنت أجرمت فيها، اعتديت على جهة أخرى لكي تقوم بشأن مقصد، ولكن هذا وقت وأنت حر فيه وتكون ما تتكون عليه، شرطا ألا تعتدي نتيجة نتيجة ذلك على أي كان، سواء ذاتك أو الآخرين أو الآخرين، لأن ذلك سيقود إلى تحديد حياتك وتحديد مسير الحياة، حياة الجماعة الإنسانية. أي ما تقوم به ذلك إن كان يعني يؤدي نتيجته أو ما تستخدمه أو ما تقوم به يؤدي إلى ضرر لشخص آخر أو ضرر إلى الجماعة الإنسانية، هنا سيكون يعني خيري يجب أن لا تستخدمه، وإلا وإن كان لا يعتبر، لأنه لو إذا شكل هذا ضرر لك أيضا سيعتبر ضرر الحق العام، لأنك جزء من الحق العام، أنت جزء من الحق العام وتضر العام، والعام هو حق لك وللآخرين، ضريت بالآخرين وضريت بالعام أيضا. وإلى هنا نصل إلى نهاية محاضرتنا، وحتى نلتقي لكم التحية، وإلى اللقاء، وتابعونا في محاضراتنا القادمة. أحبابنا الأجلاء، نحن نرحب بكم دائما، وإلى أن نلتقي في محاضراتنا القادمة، لكم التحية والسلام.